خلاصة مفاهيم أهل السنة. التلمود هو الكتاب الآخر لليهود، صنعه أحبارهم، وهو بمثابة الفقه اليهودي، وتظهر فيه عنصريتهم جلية وحقدهم على كل من سوى اليهود، وهو كتاب يؤمن به اليهود ويقدسونه أكثر من التوراة، وهو قسمان: تلمود بابل وتلمود أورشليم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.